ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكى للعالمين اكسر علا ليرب خطاب ضم والواو سكين أتى واجمع أثر كم شرفا علا وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة ارفع فائزا ومحصلا ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلا سوى بين العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حصن تطولا لما صبروا فاكسر وخفف شاذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد علا وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء سكين حجهم ملا وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكينا والهمز زاكيه بجلا وتظهر نظمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدود الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا وحق صحاب قصر وصل الظنون ور رسول السبيل وهو في الوقف في حلا مقام لحفص ضم والثاني عم فد دخان وآتوا على المد ذو حلا وفي الكل ضم الكسر في أسوة ندى وقصر كاف حق يضاعف مثقلا وبالياء وفتح العين رفع العذاب حص نحسن ويعمل نؤتي بالياء شملالا وقرن افتحذ نص يكون له ثوى يحل سوى البصر وخاتم وكلا بفتح النمسدات نجمع بكسرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفلا